ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. لأن ملة إبراهيم كما فهمناها إبراهيم الذي وفى تلاه ربه بكلمات فإيه ثم قل وبين لنا كده في نفسه وفي الأمة اللي عايزة أو من ذرية وكل دي مسألة. يبقى الذي لا يرغب في راغب في كذا وراغب عن كذا. إذا قيل راغب في كذا أحبه ووده وأراده وراغب عنه يعني صدق وإيه وعلى الصدق. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. سفه المادة دي السين والفي والهي تدل على الجهل وتدل على ضعف الرأي وتدل على عدم الإيمان بالنفع الشيء النافع وضر الشيء الضار. ولذلك لما يكون عندنا صبيان ورثوا مالا ولسه عقلهم مش ناضج بنسميهم ايه؟ سفهاء. معنى سفهاء يعني ايه؟ لسه رأيهم لم ينضج، رأيهم ضعيف، لا يعرفون مدار النفع ومجاله وامره وامتباده. ولذلك نقل العمليه بتاعتهم الى مين؟ الى الوالد. لكن في نقل العملية للولي مش لم نأخذ منه أموالكم. ولذلك خذوا بالكم أن فيه دقة في تناول القرآن لكل من يوصف بالسفة. حين يطلب الله منك أن تضع السفي من رعايته ألا تمكنه من ماله، لأنك لو مكنته من ماله وهو سفي يضيعه. يبقى انت رحمته، ده انت لما تضرب على حده كده وتاخده وتعنونه يبقى هو ده الخير. طيب على ولذلك يأتي الحق سبحانه وتعالى ويعالج هذه المسألة علاج دقيق في الأداء. حتى يريد ان نأخذ اي الولي او الاولياء مال السفهاء يقول ايه؟ ولا تؤتوا السفهاء اموالكم. سمها اموال مين؟ اموال الوالي النافع. مش ماله ده، لانه ليس اهلا بايه؟ للقيام عليها قيام شرط اصلاح. يبقى ربنا يقول ده بقى مين؟ مالك. ولا تؤتوا السفهاء اموالكم. بس خد بالك اموالكم ما بنقلش ملكيه، اموالكم التي جعل الله لكم قياما، اموالكم قياما عليها. شوف الاختلاف. يبقى ساعة يريد ان نأخذ اموال السفهاء يقول ايه؟ اموالكم. يعني احرص على ان تأخذها حرصك على ايه؟ على مالك. ولكن لتعتبر ان ذلك المال انت قيم بس على مالك قياما، مالك قياما. واذا ما اذرت له وبعدين هيبلغ بقى الرشد بتاعه ادفعوا اليهم اموالهم مش اموالكم. بقوا حقيقة للملكية، بقوا اهل ايه؟ اهل للملكية. انما ساعة لا يكونون اهلا للملكية يبقى مش مال، مش ايه؟ مش مال. يبقى مال ايه؟ مال الولي الذي يقتصونه. فاذا ما بلغ الرزق عرفتم منهم رزقا ادفعوا اليهم اموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. إيه قبل ما يكبر تبهدل؟ لا، إسرافا وبدارا إيه. ولذلك يقول وأنا أريد ممن يقوم. ولذلك مش فيه رفع ترفع قضية سفة، لأن لك حق في أنك أنت ترد ما يعملش، مش ماله ده، يبقى مالك قيم. تقوم أنت لما تيجي تعمل العملية دي نقول لك بقى إن كنت فقير قل بالمعروف، ان كنت غني استعفف اجعلها لله، اجر الاموال لله. فمن كان غنيا استعفف ومن كان فقيرا. اذا لا يحرم المجتمع من الراي الصائب وان كان صاحبه فقيرا لانه سياكل من هذا المال. نقول لا، الراي الصائب هيدي خير يسع اكله ويسع ايه الهدف.

الإخوة. إذن فالوصية ليست من أمر عندي لا من إبراهيم ولا من يعقوب، إنما وصاهم بأمر ارتضاه الله. فلم يجب في أبوته أن يعظ أبناءه بغير ما ارتضاه الله، فكأنه استأمن الله على نفسه فنفذ التكليف، واستأمنه على بنيه فأراد منهم أن يتقبلوا التكليف. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب. إبراهيم الأب البعيد، يعقوب هو والد يعقوب ابن إسحاق، فقال ووصى بها إبراهيم إيه؟ ويعقوب. إبراهيم ده الأب الأبوة الكبيرة، ويعقوب اللي هو الأبوة المباشرة المير. ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أنت لا تنهى عن أمر إلا إذا كان في مكنتي من تنفاه أن ينفذه. وهل يملك أن يقول لا تمت إلا كذا؟ المدة مش في إيد حد، الموت. يبقى مدام لا تموتن إلا وأنتم مسلمون، والنفي عن الموت أمر ليس في مكنة أبنائه، يبقى معناه لا تفارقوا الإسلام لحظة حتى إذا فاجأكم الموت في أي وقت فأنتم مسلمون. يبقى معنى لا تموتن إلا وأنتم مسلمون، كيف ينهاهم ألا يموتوا إلا وهم مسلمون؟ وهل الموت في اختيار أحد يقدر يعمله أو ما يعملوش؟ يقول لا، الموت نكر الله سببه، ونكر الله زمنه، ونكر الله عمره، ما بينوش عينه. ليه؟ حتى يكون تنكيره من كل هذه الجهات إعلام به في كل هذه الجهات. نعم، الإعلام به، لأنه لما لو أنه عملوا لعمر، لو أنه عملوا لسن، لو أنه عملوا لسبب مثلا من أسباب العلة، أبدا. يديرها الحق سبحانه وتعالى في أي سن وبأي سبب ومن غير سبب، والموت من دون أسباب هو الإيه؟ هو السبب. الموت من دون أسباب مات لماذا؟ تقول لأنه يموت، مات لأنه يموت، ولذلك تلتمس العافية في أشياء فيكون العظم فيها. مش قلنا زمان إن نام عنك فكل طب نافع؟ يعني إذا نام الموت عن الإنسان يبقى أي طب ينفع، قرص أسبرين، شرب، أي حاجة. أو لم ينم فالطب من أجنابه، يروح يعمل عملية يموت فيها. وإذا إن نام عنك فكل طب إيه؟ نافع. أو لم ينم فالطب من أذنابه. إذا فإذا سمعت نهيا في غير مكنة من ينهى فليتجه ذهنك إلى الأمر الآخر، لا تمت إلا على كذا. نقول إلا على كذا ده إلى الحكم. يبقى استصحب الإسلام حتى إن فاجأك الموت في أي لحظة من اللحظات تكون إيه؟ ما دمت لا تعرف له ثمنا ولا سببا ولا علا ما تعرفش، يبقى استصحب الإيه؟ الإسلام. وإياك إنك أنت تغفل عن الإسلام لجواز أن يأتي الموت في ساعة الإيه؟ فلا تموتن إلا وأنتم إيه؟ مسلمون. وبعد ذلك أن كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الإيه؟ الموت. بيقول اليهود المعاصرين إذ قال لبنيه ماذا تعبدون من بعد؟ قالوا نعبده إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وإسحاق إلها واحدا. لأن هم بيخطبوا يعقوب، هم بيخطبوا مين؟ بيخطبوا يعقوب. نعبد إيه؟ إلهك وإله إيه؟ إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن لهم. لماذا إقرار من بني من الأسفار من بني يعقوب؟ انظروا بقى إلى دقة الأداء هنا، يقول نعبده إيه إلهك وإله أبا، فكأن ما فيش واحد منكم جاب سلطة زمنية غيرت المعبود أبدا، هو واحد هو واحد. أنا ذلك أنا استعبت كأنه قال إلها إيه واحد إلها واحد. هنا إحنا سنأخذ من هذه الآية لقطة تفيدنا في كثير من الأشياء، لأن سيتعرض القرآن في قصص إبراهيم إلى أن أول من تكلم معه في مسألة العقيدة أبوه. وإذ قال إبراهيم لإيه؟ لأبيه إيه؟ آخر. وإحنا نعلم أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلالة إسماعيل، إسماعيل ابن مين؟ ابن إبراهيم. وعلمنا أن الرسول قال أنا خيار في خيار من خيار، فإذا كان آذر به أبو إبراهيم يبقى في سلسلة النسب الشريفة. احنا عايزين ناخد هنا بقى علشان نحل الإشكال ده خالص، حتى نقول في عرفنا هب أن لي أخ اسمه الصيد وأخ اسمه إبراهيم، ثم جئت لتسأل عني أنا فصادفت ابني، تقول له أأبوك هنا؟ وتنتهي المسألة، يبقى يجيبك عني ولا لا؟ فإن قال أبوك إبراهيم هنا ولا أبوك السيد، يبقى يقصدني ولا يقصد العم؟ إذن فساعته يقصد غير الأب ممن له أخوة بالأب، لازم يجيب اسم، لازم يجيب إيه؟ أليس هذا هو عرفنا في التخاطب؟ لما تيجي تقول له أبوك في البيت يبقى انصرف البيت إلى أبيه إيه؟ لكن لما تقول له هو أبوك إبراهيم هنا؟ آه يبقى رحل اللي إيه؟ يبقى إذن فالعم يطلق عليه إيه؟ أب. وما دام العم يطلق عليه الأب يبقى إن أردت أن تفرق يبقى لازم إذا أردت به العم لازم تسميه العم مين؟ فقول الله وإذ قال إبراهيم لأبي، بالله يقول لو أن أباه هو أباه صلبا، أبوه أبوه كانت كلمة أذر في تلك الحديث الله يسأل الله يقول إيش لا فايدة، ولذلك جاب أذر هنا وبعدين بقى يجيب أبوه كله على المعروف من إنه مين من إنه أذر. إذن لا يقول له وإذ قال إبراهيم لأبيه آذر، بيديك بأذر ذهي العلم على أنه عم، وينتهي الإشكال. يقول له طب لذلك سنة، نقول له أيوة ليه سنة، تعالى الآية أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك، آباء الجمع مين؟ لما جه يعدد المين اباء مين؟ ابراهيم ده جد ولا لا؟ ماشي. واسماعيل، طب هم من هم وهم الاسماعيل ده؟ اسماعيل ده اسماعيل واسحاق، وجاب اسماعيل قبل مين؟ اسحاق. يبقى هنا الاباء جمع مين؟ يبقى يطلق على ثلاثة فاكثر، مش كده؟ عد وياي، ابراهيم واحد واسماعيل واسحاق، هذه الثلاثة. طيب ده هو بيقول أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب، يعقوب ابن مين في دول؟ ابن إسحاق. ولما خاطبوا يعقوب قالوا له آله آبائك، طب إسحاق أبوه صحيح وإبراهيم جده، إسماعيل عمه، يبقى أطلق عليه أنه أب ولا لا؟ يبقى أطلق عليه أنه إيه؟ ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك، وآبائك جمع أب كده، والجمع يطلق على كام؟ ثلاثة فأكثر، العايز على الأقل ثلاثة،